فضيلة الشيخ. نعم نعم، تقول ما معنى هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، يعني أن الرجل لا ينتعل وهو قائم، بل إذا أراد أن ينتعل فليجلس، وهذا في النعال التي تحتاج إلى شد وربط، لأن الإنسان إذا أراد أن ينتعل ويحتاج إلى شد وربط، إذا انتعل قائما ربما يسقط على الأرض فيتضرر في هذا. أما نعالنا الموجودة الآن التي لا تحتاج إلى شد وربط، وغاية ما هنالك أن يدخل الرجل رجله في النعل فلا يشملها النهي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت المتصلة.